والطفل الصغير اللي هو دون العاشرة اللي هو المميز هذا عورته الفرجان، عورته الفرجان، يعني لو صلى هذا الطفل ابو 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين بسراويل قصيرة نصف فخذه طالع مثلا اللي احنا نسميه الشورت هذا او الهاف، زين، لو صلى به ونصف فخذه ظاهر صلاته صحيحة، لان العورة في حقه هي الفرجان القبل والدبر، فصلاته صحيحة في هذه الحالة.